كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد تزني وزناها البطش، والعين تزني وزناها النظر، والرجل تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القبل، والقلب يتمنى ويشتهي ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج. فالعين تزني بس ما لهاش حكم الزنا، يعني لا يقام عليه الحد إذا نظر إلى الحرام بعينه، يقال زنى بعينيه بس لا يقام عليه الحد. زنى بيده، زناها اللمس والبطش والكلام ده، تمام؟ فدي تشبه القرينة في الخارج، إيه اللي يصدقه؟ الفرج. كذلك كل ظواهر الكبر لا تكون كبرا إلا إذا صدقها القلب بانعقاده على معنى الكبر، والكبر ده شيء لا يطاق.